الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة، ويعني بعد هذه الفتنة اختبار القبر الذي يكون من الملكين. طبعا ذكر هنا أنه من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عما يكون يعني من أحداث من موت الإنسان إلى أن يوضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فذكر من أول هذا ما يكون من فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر سؤال منكر ونكير، وعذاب القبر اللي هو ونعيمه يعني حالة المؤمن فيه من النعيم الذي يكون فيه، صفة أمور كثيرة تكون للمؤمن، وعذاب الذي يكون للكافر عياذا بالله. قال: بعد هذه الفتنة اللي هي سؤال يعني الملكين، إما نعيم وإما عذاب. إما نعيم يعني لأهل من يكون مآله من الجنة، وإما عذاب للذين يعني سيذهبون إلى النار. إلى أن تقوم القيامة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، هذه القيامة الصغرى اللي هي من الموت، فترة البرزخ، فتعاد الأرواح للأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. والآيات التي نزلت في القرآن في القيامة الكبرى ومشاهدها وأحوالها قد ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلا في القرآن، وكذلك على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، واجمع عليها المسلمون اللي هي القيامة الكبرى، يعني لم يخالف من القيامة الكبرى أحد من أهل البدع، وذكرنا هذا يعني في الدرس الماضي. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، حال هذا حال يعني الناس عندما يخرجون من قبورهم، حفاة يعني لا شيء في أقدامهم من نعال أو خفاف، وعراة من كل الثياب، غرلا يعني غير مختونين، يعني بدون أي ختان. الختان هي زلة الغرلة اللي هو القلفة بالنسبة للرجل أو يعني عضو من عضو المرأة. فكلهم يأتون كما ولدوا على الحال التي ولدوا بها، كما قال تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكما بدأ الخلق يعيده الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وفي هذا الحديث يعني طبعا كلام شيخ الإسلام هنا في هذا العقيدة المجموعة هو مأخوذ من يعني نصوص الكتاب والسنة. ففي نصوص الكتاب والسنة في هذا كما بدأنا أول خلق نعيد، وفي نصوص السنة قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة عراة حفاة غرلا. ثم قرأ النبي قال: كما بدأنا أول خلق نعيده أذن علينا إنا كنا فاعلين. وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. قال لها: الأمر أكبر يعني الهول وما هم فيه من صعوبة الموقف أهم من أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. وقالت: ثم قرأ النبي قول الله تبارك وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره، يغنيه أن ينظر إلى غيره ويفكر في غيره. وتدنو منهم الشمس، تدنو تقترب الشمس، هذه الشمس المعهودة وليست شمس أخرى. وفي هذا يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل. يقول جابر راوي الحديث: لا أدري أعنى الميل ميل المسافة أو ميل المكحلة، لأن المكحلة كذلك هذا الذي يعني تكحل به العين يسمى الميل هذا، وهو عبارة عن يعني شيء صغير مثل أصبع تقريبا طوله. وأما ميل المسافة فإنها 1760 متر، هذه معروف الميل. فيقول لا أدري هل هو ميل المسافة أم ميل المكحولة، يعني أنه قريب لكنها لا تكون كالشمس هذه، وإنما تكون خلاص إذا الشمس كورت لفت وذهب ضوءها أصبحت حرارتها عياذا بالله، تدنو الشمس منهم ويلجمهم العرق. ويلجمهم العرق جزء من الحديث كذلك، فإن النبي أخبر في هذا الحديث الطويل حديث جابر أن الناس كل أحد يأخذه العرق على حسب عمله، منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، يعني يكون عرقه من الأرض إلى موضع اللجام اللي هو الفم، ومنهم من يغط في عرقه غطيط، يعني يكون فوق عرقه فوق رأسه وإذا يغط فيه يعني يصعد وينزل وهو يغط في عرقه عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا حال الناس. وتنصب الموازين، توضع الموازين لموازين الأعمال، ومعنى نصبها يعني إقامتها، أنها تقام بعد ذلك، كل إنسان يقام له يعني ميزان لعمله ليعرف عمله، ليعرف عمله حسناته وسيئاته، كما قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. يعني لو عامل مثقال حبة من الخردل من الخير تكون في الميزان وكفى بنا حاسبين، فالله لا يظلم العبد مما عمل ولا خردله. يعني لو أنه تصدق بما يوازي خردله من الخير تأتي كن موجودة. فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، يعني من حسنات وسيئات، فمن ثقلت موازينه، يعني ثقلت هنا أصبحت يعني حسناته زيادة عن سيئاته، فأولئك هم المفلحون. المفلحون الذين فازوا بمطلوبهم الأكبر، لأن الفلاح هو الفوز والنجح. ومن خفت موازينه، حسناته طاشت وكانت قليلة بالنسبة لسيئاته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أعظم خسارة خسارة النفس، لأن خسارة غير النفس تكون قليلة، يعني لو خسر ماله أو أهله خسران، لكن إذا خسر نفسه هذا أعظم خسارة. وخسارة نفسه أنه يكون في النار، فنفسه تكون في النار معذبة، لا هي ارتاحت وماتت وارتاحت، ولا هي منعمة تحيا حياة تنفعهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد، يعني أنه يدخل جهنم ويبقى خالد فيها باقي فيها بقاء لا ينقطع عياذا بالله. قال وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين نشرها يعني توزيعها، والدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال العباد، تتطاير يعني هذه الكتب وكل يأخذ، كل واحد يجيه كتاب لعنده، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فالمؤمن يأتيه كتابه من أمامه فيأخذه بيمينه، والكافر والمنافق يأتيه كتابه من خلف ظهره فيأخذه بشماله، كما قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال فأما من أوتي كتابه بشماله، وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فيأخذه بشماله من وراء ظهره، يضربه الكتاب في ظهره فيأخذه بشماله، وأما المؤمن فإنه يأتيه كتابه من أمامه فيأخذه بيمينه. فالمؤمن يفرح عندما ينشر ويفتح كتابه ويجد فيه يعني كل أعماله الطيبة التي عملها مكتوبة، فيفرح قل ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، قال جل وعلا فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وعند ذلك من هذا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا فيه. فقول الشيخ هنا رحمه الله: وتنشر الدواوين، شرحها قال: وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، هذا المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يعني يأخذه بالشمال أو من وراء ظهره يأخذه، وقد جمع بينهما بأنه يأخذه بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني بخته وحظه ونصيبه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يعني يقال له: اقرأ كتابك، حاسب نفسك بقى، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قال: ويحاسب الله الخلائق كله كما يحاسب نفس واحد. يعني الله يحاسب كل احد في نفس الوقت كما يحاسب نفس واحد سبحانه وتعالى. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوب المؤمن، يعني الله لما يخاطبه يخاطبه بينه وبينه، ليس يفرض عليه كان فهو يخاطبه بيده، فهو المؤمن فقط الذي يسمع كلام ربه لا يسمعه الآخرين، لا يفضحه أمام الآخرين، فيقرره بذنوبه. يقرر بذنوبه، جاء في الحديث، حديث ابن عمر في النجوة، أن الله يفرض على المؤمن كنفه يوم القيامة، وأن كنفه يستر عن العباد، ويقرره كله: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ يقول: يا رب. فيقرره حتى إذا قر بذنوبه ورأى أنه هالك، لأن هذه ذنوبه التي فعلها، فالله تبارك وتعالى يقول: قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. قد سترتها عليك في الدنيا، ما فضحتك بها، واليوم أغفرها لك، أسترها لك، ولا يفضحه الله تبارك وتعالى على الناس. وأما المنافق والكافر فإنه يفضح بعمله على رؤوس الأشهاد، يقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ماذا لعنت الله على الكاذب. فالمنافق يفضح، وتظهر أعمال السيئة التي كانت حتى التي يعني أخفاها تظهر للناس كلها. وأما المؤمن لا، المؤمن قال: يخلو بعبده المؤمن فيقر بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، حديث ابن عمر في الصحيحين. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ما لحسنة، يعني ليست حسابهم حساب الكفار، الله يحاسب الكفار لكن لا يحاسبهم حساب هذه حسناتك وهذه سيئاتك، لأن الكافر ما له حسنة، الكافر ليس له حسنة، وإن كان قد عمل من شيء من خير في الدنيا فقد أخذ جزاءه في الدنيا. يعني لو كان صدق الحديث، بر والديه، أحسن إلى فقير، إلى مسكين، عمل أي شيء من أعمال هذا الخير فإنه يجزى بها في الدنيا، طعامه وشرابه ورزقه وصحته التي أنعم الله عليه بالدنيا، في الدنيا ولا حسنة، فلا حسنة للكافر. فلذلك لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ما لهم حسنات. فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى، يعني تحصى أعمالهم السيئة فعلتم وفعلتم، فيوقفون عليها، يوقفون عليها يعني الله تبارك وتعالى يوقف عليها، ومعنى يوقفون عليها يعني يقررهم بها، تقول له: شوف فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت هذا وفعلت، يوقف على هذا ويقررون به، يقررون يخليه يقر. إذا أنكر بلسانه تشهد عليه جوارحه، لأن الكفار ينكرون، يقولوا: ما سوينا، ما جاءنا من نذير، والله ربنا ما كنا مشركين، يقولون فيكذبون: أبدا ما شفنا ولا فعلناها، ويقول: أنا لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. فالله ينطق يده وينطق رجله وينطق خلاص، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيقول الكافر يعني لأعضائه: عن كنا كنت دافع. فيقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الكفار تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، ومعنى يقررون يعني يشهدون على أنفسهم فيقررون بها، ويجزون عليها هذه النار عياذا بالله. قال وفي عرصات القيامة، عرصاتها يعني أفنية القيامة، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. الحوض في الدنيا معروف، حوض الماء هو يعني بناء، يبنى بناء ويجمع فيه الماء كما يبنى على الحوض مثلا لسقي الإبل ونحو ذلك الحوض. وأما حوض النبي في الآخرة إنما هو أمر عظيم جدا، وصفه النبي فقال مسيرة شهر من كل ضلع من أضلاعه، وقال من مكة لهاجر، يعني أنه من مكة إلى الهجر اللي احتوى البحرين، هذا عرضه في طوله. وعليه آنية يقول النبي كعدد النجوم. وهذا الحوض هذا هو أول منازل يعني الآخرة بعد قيام الناس من قبورهم، يعني يذهبون أول موقف يرون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عند حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن من شرب من هذا الحوض شربه لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء في الحوض يعني أحاديث تصفه، منها أنه في المحشر وليس في الجنة، وإنما يمد من الجنة، يعني فيه ميزاب من الكوثر من نهر النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه في هذا الحوض، وأنه لا يشرب منه من إلا من أمة محمد فقط، هذا خاص حوض النبي خاص بأمته، لا يشرب منه أحد من الأمم الأخرى. وهل لكل نبي حوض؟ الله تعالى أعلم ما جاء هذا، لكن هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرب منه كذلك إلا يعني من تابعه من أمته الذين كانوا على الحق وتابعوه، أما من غير وبدل فإنه لا يشرب منه، يحرم من الشرب منه، كما في الحديث حديث صحيح حديث الإمام البخاري أنه قال النبي لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفه ما يعرفون ويأخذ بهم جهة النار، فأقول أصيحابي أصيحابي، يعني ذو أصحابي، فيقال إنهم ليسوا أصحابك، قال ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، فأقول صحقا صحقا، يقول فأقول كما قال العبد الصالح لو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذا حوض النبي المورود لا يشرب منه إلا أمته ومن كان على سنته. وقيل النبي كيف تعرف أمتك من غيرها من الأمم، هذه يعني المحشر يضم كل الناس، فقال إنكم تحشرون يوم القيامة تحشرون يعني غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أمتي يحشر يوم القيامة غر، والغر البياض التي في جبهة الفرس، محجلين، والحجال اللي هو البياض اللي في الأرجل من أثر الوضوء. فالوضوء لهذه الأمة المتوضئة التي تتوضأ لكل صلاة، الله تبارك وتعالى جعل لها أماكن الوضوء تبيض يوم القيامة، يبقى مكان الوضوء اللي هو الوجه واليدين والرجلين أبيض عن سائر الجسد، فيعرفون هذا خلاص هذا الغر المحجل هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هم الذين يأتون إلى هذا الحوض والنبي يسقي صلى الله عليه وسلم. وهو أول المنازل، لأن النبي قال للأنصار أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم، والفرط المقدم، وقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا أول شيء، أول لقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم القيامة، أول لقيا يلتقي بها يعني أصحابه وأتباعه على حوضه صلى الله عليه وسلم. قال هو أشد بياضا من اللبن، جاء هذا وصفه في الحديث، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يشرب شربة منه خلاص ما عاد يشوف شيء اسمه ظمأ تاني، عطش هذا نحن نشرب وبعدين نعطش ونشرب وهكذا جينا دي. لكن هذا لا، هي شربة واحدة فلا عاد يشرب أي ظمأ، هي ما بقي طيل ما بقي في الحياة لا شعر الظمأ ما يراه بعد ذلك. هذه خاصة هذا الحوض المورود حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. أقفل إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.